وسواس. أنا سألتها، معظم اللي بيجي لهم وسواس والمرحلة التانية بعد الوسواس هتقول راكبني عفريت. أنا بقولها لكم أهو، الأول يجي لها وسواس فتلفت الأنظار، إفراز نفسي لقلق نفسي واضطراب. بيوتنا مضطربة وناسنا مضطربين، وإحنا ناس هقولها لكم بقى، سيبكم البرنامج وخلينا نقعد مع بعضينا بقى ونتكلم براحتنا دقيقة إلا ربع، مش هننسى نفسنا قوي. يعني احنا فقدنا من زمان الانس الاسري. اجيبها لكم برضو عشان هي دقيقه ونص، انا واخد وعد على روحي. يعني بنحب قوي نرجع من المعهد الديني واحنا عيال صغيره، اللي في الغيط نفسه يرجع، نفسنا في اللمه. والله العلي العظيم مش لانها لمه، لانها مفرحه. الخبر الحلو بيفرح الكل، الكلمه الجميله مستنيه، والقلوب قبل الودان مفتوحه. وكانت اللقمه الهنيه بكف الميه. اشياء كتيره ما تنفعلهاش دقيقه ونص، انا محوشها وكاتبها ومسجلها. عناصر داخلية وخارجية وقنوات فضائية وثقافة تلفزيونية وأفلامجية بوظت الأنس الأسري. بص لك، ما أنا شايف أحلى منك على الشاشة. هتقولي أنت جايب إيه؟ أنت إيه يا راجل؟ إيه الساعة اللي في إيدك دي؟ في بوليكس كوليكس وعلى وزنها كده 35 مليون بألف ألماظة عجيبية. حاجات كتيرة قوي بوظتنا. لازم نرجع تاني. ما يجيناش وسواس أبداً. يا إما في حاجة في المخ ضربت، يبقى تروح لدكتور نفساني تاخد إسبرينة بجنيه ونص ترجع زي الفل. يا مرض عضوي يا مرض نفسي أساسه إن في حد تعبنا قوي. لو الدنيا اتطورت، لا، القاعدة الشرعية في الوسواس تحت رجلك. يعني لو عندك وسواس تحطيه تحت الرجل، تتوضي مرة واحدة مرة واحدة، يجي لك قولي له لا مش أنا متوضية صح يا واد، يمشي الوسواس الخناس. لكن مشكلة لازم تتحل، ما تحلتش المرة الجاية هنقول ركبنا عفا.